والآن إلى الأسئلة. نعم. من ترك التكبير عند بداية كل شوط في الطواف أو السعي هل يرجع مرة أخرى ويكبر؟ وإذا انتهى الشوط بالكامل بدون تكبير يعاد هذا الشوط؟ لا، التكبير سنة، لكن الشرط أنك تنوي ابتداء الشوط وانتهاء الشوط. إنما الأعمال بالنيات، تنوي ابتداء الشوط وانتهاء الشوط. أما التكبير فهو سنة ليس بشرط لصحة الطواف. نعم. كيف يكون التقصير؟ هل يؤخذ من جوانب الشعر؟ هذا سيأتي إن شاء الله. التقصير يكون من كامل الشعر، لأن الله عز وجل بدأ به، قال محلقين، لأن الله جل وعلا قال ومقصرين، وعطفه على الحلق. الله جل وعلا بدأ بالحلق لكن عطف عليه التقصير، قال والمقصرين، والحلق عام، فدل على أن التقصير عام كالحلق. فالتقصير يعم يعني يعم الشعر كله، لا الأطراف لا، ما لأن بعض الفقهاء يقول يكفي ربع الرأس يعني ربع الشعر، لا ما يصح. نعم ما يصح التقصير في هذه الحال، يكون عليه دم. على كل حال إذا كان جهل لعله يعذر بهذا الجهل، لأن قال به بعض أهل العلم، لكن بعد العلم لا يفعل، لأن الله عز وجل يعني قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعطف التقصير على الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، وثم قال والمقصرين، واللام هنا وال هنا تقتضي الاستغراق. نعم. لا هذا ما يصح، هذا لا ما يصح هذا الكلام ده، ما يصح بارك. نعم. اشتريت جوالا ب100 ريال وبعته ب400 ريال، فهل هذا الربح صحيح؟ اي صحيح ان شاء الله، الربح مهما يعني كثر ما في محظور ان شاء الله. نعم. خلاص. نعم. ما في أسئلة؟ خلاص. وفقتم خيرا الى كل خير، ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين. الله يوفقنا وإياكم يا إخوة. الله يوفقنا وإياكم يا إخوة.